هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الحشر التي سماها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسورة بني النضير. وقد تقدم أن هذه السورة في بدايتها افتتحها الله سبحانه وتعالى بالإخبار أن كل من في السماوات والأرض يسبحه سبحانه وتعالى، ثم ذكر ما كان من شأن يهود بني النضير الذين كانوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم وما حل بهم من عذاب الله عز وجل في الدنيا، ولولا إن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وذلك هذا العذاب بأن الله سبحانه وتعالى بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل على يد نبيه صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة إلى خيبر، وهذا هو الحشر، هذا هو الحشر الأول. ثم الحشر الثاني حصل على يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أجلاهم إلى الشام إلى أذرعات ونحوها. ثم بعد ذلك الحشر العام لجميع الخلق، وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين، يحشر الله عز وجل الناس حفاة عراة غرلا. ثم ذكر الله عز وجل أحكام الفيء، ثم قسم هذه الأمة إلى مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي سنقرأها هذه الليلة الحديث عن حال المنافقين الذين وعدوا اليهود أو وعدوا يهود بني النضير ما وعدوهم، ولكنهم كذبوا وأخلفوا ما وعدوهم به. ألم ترى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. نعم. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا. ألم ترى هذا استفهام ويراد به التعجب من حالهم، اعجب لحال هؤلاء المنافقين، انظر إلى حالهم ومقالهم، ماذا يقولون وماذا يعدون غيرهم من يهود بني النضير. والمراد به عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين كانوا على النفاق. قال إلى الذين نافقوا، والنفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع، وذلك أن اليربوع الداء الدابة المعروفة التي يسميها العامة الجربوع، يجعل في نهاية جحره يعني طبقة أو قشرة على، يعني يجعل بجانب جحره جحرا آخر، وهذا الجحر الآخر عليه طبقة رقيقة أو قشرة رقيقة من الرمل أو من الأرض، فإذا داهم عدو جحره المكشوف هرب من الجحر الآخر، وذلك أن له وجها. فكذلك المنافق له وجه، وجه يقابل به اليهود ووجه يقابل به المؤمنين، ولذلك سمي بالمنافق، أو أنه يظهر خلاف ما يبطنه، ولذلك لما جاءوا عند النفاق قالوا هو إبطال الكفر وإظهار الإيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون لإخوانهم، سموا يعني سماهم الله عز وجل إخوانا لهم لأن الكفر يجمعهم، لأن الكفر يجمعهم. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا، وهذا نص في كفرهم، هذا نص في كفرهم. نروح لآخر، ها نروح لآخر. يقولون، بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون لإخوانهم، وسماهم إخوانا لهم لأن الكفر يجمعهم، الذين كفروا، وهذا نص على كفرهم، وذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم لم يؤمنوا به، من أهل الكتاب، وذلك أنهم يتبعون كتابا وهو التوراة الذي أنزله الله عز وجل على موسى، مع أنهم حرفوه وخالفوا ما فيه. ماذا قالوا؟ قالوا لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا شأنه، وإن قوتلتم لننصرنكم، يعني وإن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون في قولهم هذا وفي وعدهم هذا. وهذا لا شك أنه شأن أهل النفاق في كل زمان ومكان، هذا حاله، ولذلك هم أخطر من العدو الخارجي وأخطر من العدو الظاهر، وذلك أنهم يخفون ما يبطنون من سوء العقيدة وكذلك الكيد للإسلام وأهله. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، الله عز وجل أخبر عن حالهم في المآل أنهم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم، يعني لو حصل منهم نصر لهم، ليولن الأدبار، أي يفرون فرارا، وذلك لما قام في قلوبهم من الجبن، ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرهم الله عز وجل عليهم، لا هم ولا من أرادوا نصرهم من اليهود. وهذا يدلنا على أن اليهود، على أن المنافقين اتصفوا بوصف أخبر عنه، عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. فهؤلاء الذين قام بهم النفاق الأكبر أنهم حدثوا فكذبوا، وعدوا فأخلف. ولماذا قال أهل العلم أن هذه الأشياء النفاق الأصغر؟ لأنها سلم وبريد إلى النفاق الأكبر. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم ويفزعون منكم أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. لأنتم، اللام هنا تسمى لام الابتداء، لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني يخافونكم ويفزعون منكم أشد من خوفهم وفزعهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يعني قليل فقههم بالأمور وعواقبها. ذلك بأنهم، الباء هنا سببية، وذلك بسبب عدم فقههم أو قلته. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء حجاب أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم أيها المؤمنون وأنتم جميعا، واضح؟ يعني إذا كنتم في جيش واحد فإنهم لا يجابهونكم وأنتم كذلك، هذا معنى. المعنى الثاني أنهم لا يقاتلونكم وهم مجتمعين، واضح؟ تحصل بينكم وبينهم الموادة، أنتم جيش وهم جيش، ولكن شأنهم في القتال أنهم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وهذا كله من شدة جبنهم وهلعهم وخوفهم. بأسهم بينهم شديد، كلا المعنيين صحيح. إذا قلنا جميعا يعني لا يقاتلونكم أيها المؤمنون وأنتم جميعا، يعني وأنتم جميع، أو لا يقاتلونكم وأن واليهود جميعا، كلا المعنيين صحيح، بمعنى أنهم من شدة خوفهم وهلعهم وجبنهم وأنهم غير قادرين على المواجهة. وهذا الإخبار منه سبحانه وتعالى فيه إيش؟ فيه تقوية لعزائم المؤمنين وحث لهم على القتال. ولذلك إذا عرفت صفات عدوك فإن هذا يعينك على النصر ويعينك على هزيمتك لهم والإثخان فيهم. ولذلك من أعظم ما يعين على القتال والنصرة معرفة يعني ضعف العدو، معرفة ضعف العدو. ولذلك شرع أن الإنسان يعني أن القائد يجوز له أن يرسل العيون لينظر إيش؟ لينظر حال عدوه حتى يتمكن من الفتك به. تحسبهم جنب بأسهم بينهم شديد، والبأس العداوة والتقاتل، وهذا ليس شأن يهود فقط، بل كل مبطل، كل قوم اجتمعوا على باطل تجد أنهم بأسهم بينهم شديد. أما أهل الإيمان وأهل الحق فإن الخلاف لا يفرقهم، والخلاف لا يصل إلى يعني غلا في قلوبهم أو إلى عداوة وحقد في القلوب. ولذلك أن من اجتمع مع أخيه على خير وطاعة فوجد فيه تنافر في القلب فالمرض فيه وليس في الاجتماع، إنما الاجتماع رحمة من أسباب رحمة الله عز وجل على العبد أن يعني يجعله مجتمعا مع قوم أهل الخير وأهل الطاعة. وكذلك الرافضة الآن فيما يظهر لنا أنهم مجتمعين مؤتلفين، ولكن لما ندخل في مداخلهم وندخل في أمورهم نجد فيهم من النفرة والاختلاف والاضطراب. كلما يعني دخلت أمة لعنت أختها، كلما جاءت طائفة من طوائف الرافضة والشيعة تجد من الشيعة ومن الرافضة من يلعنونهم، وبعضهم من هذا يكفرون بعضهم بعض، بينهم من التكفير والتفسير وغير ذلك ما. وأخيرا هذا العاسر البغير يتكلم على القلاب اللي هو هذا، يتكلم عليه يقول هذا إيش طرطور، ها يسميه المعمم الطرطور. هذا من عجائب الزمن، والحمد لله أن الله عز وجل أظهر هذا الاختلاف أمام الناس حتى يعلموا حقيقة هذا المذهب أنه قائم على الكذب وقائم على الدجل وقائم على النفاق وقائم على التناقض والاضطراب وقائم على سوء النية، نسأل الله العافية والسلام. وقلوبهم شتى أي متفرقة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون عقل أو تعقل رشد، إنما يحصل فيهم عقل إيش؟ إدراك، عندهم عقل إدراك، أما عقل رشد ليس عندهم، لذلك نفاه الله عز وجل عنهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون عقل رشد أو تعقل رشد، لأن الإدراك، لأنه لو لم ليس لهم عقل إدراك لما لامهم الله سبحانه وتعالى. المجنون ليس عنده عقل إدراك، الصبي الصغير غير المميز ليس عنده عقل إدراك، واضح؟ كمثلي كمثلي، والكاف هنا للتشبيه، يعني حال هؤلاء المنافقين الذين جاءوا إلى يهود وقالوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن إيش قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. هذا الوعد. الله عز وجل يقول مثل هؤلاء، مثل إتيان هؤلاء لليهود كمثل الذين من قبله، من قبل من؟ من قبل يهود بني النضير. من هم؟ يهود بنو قينقاع لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك وعدوهم ما وعدوهم ونقضوا العهد، وعدوهم وأخلفوا الوعد، حدثوهم وكذبوا في الحديث. من قبلهم قريبا، من قبلهم زمانا قريبا مكانا، أو العكس، ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا عاقبة أمرهم، سوء العاقبة، يعني ذاقوا سوء العاقبة، الوبال يعني الوخيم، يعني بما يقول كلأ وبيل يعني كلأ وخيم، ولهم عذاب، ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا ولهم عذاب أليم أي موجع ومهلك في الآخرة. كذلك قال كمثل الشيطان، هذا مثل آخر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهل الشيطان صادق في قوله إني أخاف الله رب العالمين؟ ليس بصادق، لأنه لو كان يخاف الله لانقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان عنده من الخوف الخوف الطبيعي لا شك، والخوف الشرعي الذي هو عبادة ليس عند الشيطان، فهو كاذب في هذه الدعوة إني أخاف الله رب العالمين، لأنه لو كان يخاف الله لما عصاه ولانقاد لأمره. يذكرون أن هناك امرأة كانت ترعى الغنم، وكانت في الليل تأوي إلى راهب في صومعته تنام عنده، ففي إحدى الليالي فجر هذا الراهب بهذه المرأة فحبلت منه، يعني حملت منه، فقتلها ليتخلص من شر إخوانها، لأن عندها أربع إخوة. فجاءه الشيطان فقال له اقتلها وادفنها وليس عليك بأس لأنك أنت راهب مصدق قولك، ففعل ما أمره به الشيطان. فجاء الشيطان إلى إخوة هذه المرأة فقال لهم إن هذا الراهب الذي يغركم يعني بعبادته وتنسكه في صومعته أنه فجر بأختكم وحبل منها وقتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فذهبوا إلى الراهب فكذب خبرهم، فذهبوا إلى مكان الدفن فأخرجوا أختهم فذهبوا به إلى الملك، إلى ملكه، إلى ملكهم. فجاءه الشيطان في حبسه فقال له: اسجد لي سجدة وأنا أخلصك، اسجد لي سجدة وأنا أخلصك. المسكين سجد له، كفر بالله. فلما سيق إلى القتل لم يرى الشيطان: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. يذكرون هذه القصة في هذا الموضع، والله أعلم بصحتها. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وهذا شأنه لما في غزوة بدر: إني أرى ما لا ترون. وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هو يقول: وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون من ملائكة، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما، عاقبة هذا الإنسان وعاقبة هذا الشيطان، يعني مصيرهما، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. كان يقول: ليست النار جزاء لهؤلاء فقط، بل هي جزاء لكل ظالم. وذلك جزاء الظالمين. والظلم في الأصل النقص ووضع الشيء في غير موضعه، وهو أنواع ثلاثة: ظلم العبد لربه وهو بالشرك، ظلم العبد لنفسه وهو بانتهاك وهو بفعل المعاصي والذنوب، حيث أنه عرض نفسه للعذاب وللهلاك، وظلم العبد لغيره من الناس: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ذكر الله، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بشأن بني النضير وضرب الأمثال لهم، أي وضرب مثل لهم، ختم هذه السورة المباركة بالموعظة وبالأمر والنهي. قال: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان. وهذه الكلمة وهذا الخطاب يتضمن أن الشريعة قول، أو أن الشريعة علم وقول وعمل. يعني يا من اتصفتم بهذا الإيمان، ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قال: اتقوا الله، أمر بالتقوى، وذلك لأن رأس الخير ومصدره هو تقوى الله عز وجل. وقد مرت معنا كثيرا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك عنه، كما قال ذاك الشاعر: دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولتنظر نفس ما قدمت من خير أو شر لغد، وهو يوم القيامة. وقال غد لأنه قريب، والغد في اللغة هو اليوم الذي بعد يومك، واليوم الذي قبل يومك أمس، واليوم الذي أنت فيه يومك، واليوم الذي يأتي بعد يومك هو الغد. وهذه موعظة بليغة، أن الإنسان يحاسب نفسه ويراعي في يومه وليلته الإيمان والعمل الصالح، يتعاهد إخلاصه لله عز وجل. فهذا لا شك أنه من أبلغ، هذه الآية من أبلغ ما يوعظ به المرء. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأنه في ذلك اليوم لا عمل، إنما جزاء بلا عمل. فالله عز وجل يجزي أهل الإيمان بإيمانهم، ويجزي أهل الكفر والمعاصي بكفرهم ومعاصيهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الأيام الذي أنت فيها هذه أيام عمل بلا بلا بلا جزاء، إنما الجزاء في الآخرة، الجزاء في الآخرة. وإن كان هناك جزاء معجل يعني في الدنيا، ولكن الجزاء الحقيقي الدائم الذي لا يزول في الآخرة. واتقوا الله، هذا تأكيد للأمر بالتقوى لأهميتها وعظم شأنها. إن الله خبير بما تعملون، مطلع على دقائق أعمالكم. بما تعملون، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تتشبهوا به. وقد يقول القائل، لو قال قائل إن في هذه الآية النهي عن التشبه بأهل الكفر والمعاصي، ما أبعد. نسوا الله أي أهملوا شرع الله ولم ينقادوا لأمره فتركوه. فأنساهم أنفسهم يعني يوم القيامة، يعني أهملهم الله عز وجل. والنسيان هنا بمعنى الإهمال والترك. أما ما يأتي بمعنى الذهول عن الشيء بعد العلم به فهذا منتف عن الله في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. أما هنا معنى الترك. أولئك هم الفاسقون، أولئك. وهذا فيه فأنساهم أنفسهم فيه أن الجزاء من جنس العمل. الفاسقون أي الخارجون عن الطاعة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا شتان بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء في عذاب ونكال شديد، وهؤلاء في نعيم وسعادة أبدية. والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأعدائه، والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه. وسموا أولئك بأصحابها لأنهم مخالطون لها، لازمون لها، لا يضعنون عنها ولا يتحولون عنها. وأولئك كذلك. ثم قال: كذلك لا يستوون في الحال ولا في الأعمال. أعمال أصحاب النار ليست كأعمال أصحاب الجنة، وحال أهل النار ليس كحال أهل الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون بالأجر والثواب والغنيمة والربح الناجون من عذاب الله. فهم جمعوا بين الأجر والثواب والنجاة من العذاب. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال تعالى منوها لشأن القرآن ومعظما لأمره ومبينا علو قدره: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. والقرآن المعروف الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو كلامه سبحانه وتعالى، نزل به جبرائيل على نبينا صلى الله عليه وسلم على جبل لرأيته، يعني لرأيت الجبل خاشعا أي متذللا متطامنا متصدعا متشققا من خشية الله، أي بسبب خشيته لله عز وجل. والخشية هي أشد وأخص من الخوف، ولذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا كله تهييج للناس أن يتدبروا هذا القرآن، أن هذا القرآن لو أنزله الله عز وجل على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا. فكونوا أنتم كذلك، وأنتم أولى من هذا الجبل الذي هو جماد لا يعقل، وأنتم أعطاكم الله عز وجل فهوما وأعطاكم فقها وأعطاكم عقلا تدركون به هذه الأمور، فكيف لا تلين قلوبكم لسماع هذا القرآن ولا تخشع قلوبكم يعني من خشية الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك من أبلغ المواعظ، من أبلغ ما يدل على قدر هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب: لكان هذا القرآن. ثم قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. والأمثال جمع مثل أو مثل، ومعنى المثل هو تشبيه الشيء المعنوي بالشيء الحسي، والفائدة منه تقريب ذلك إلى الأذهان والأفهام. القرآن بما فيه من معان وأحكام هذه أشياء معنوية، لعلهم يتفكرون والتفكر، لعلهم يعني بهذه الأمثال يحصل التفكر، لأن لعل واقعة، لأن لعل في القرآن واقعة لا محالة. يعني بهذه الأمثال، لماذا ضرب الله عز وجل هذه الأمثال؟ ليحصل التفكر، والتفكر استعمال الفكر، والتعقل استعمال الفكر والعقل، وكذلك التأمل في آيات الله عز وجل، يعني ما يعين على فهم القرآن وفهم آيات الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. الله علم على ذاته المقدسة، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، والصحيح أنه مشتق من أله يأله ألوهة أو إلهة. ثم لعلة صرفية قيل الله الذي لا إله إلا هو، أي المنفرد بالألوهية والعبودية، حيث أن الإله في لغة العرب بمعنى المعبود، أي لا إله أي لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. عالم الغيب والشهادة، قدم الغيب على الشهادة ليعلم أن عنده سواء، أن الغيب والشهادة عنده سواء. لا يغيب عنه شيء، والغيب هو ما غيبه الله عز وجل عن مداركنا العقلية والحسية. وبعضهم يقول الغيب ما غاب عن علم الإنسان، فهو عالم الغيب، الغيب بالنسبة لنا، وأن الله عز وجل ليس عنده غيب، يعني لا يغيب عنه شيء. والشهادة أي العلانية، ما يجهر به. هو الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله الحسنى الدالان على صفة الرحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم، وهو دال على صفة الله عز وجل الواسعة المتعلقة بذاته. الرحيم دال على رحمته الواصلة المتعلقة بالمرحوم، وهو من صفاته الفعلية. ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك المتصرف المدبر لشؤون خلقه، الذي لا يمانع سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الثلاث كلها تدل على صفة الملك لله عز وجل، وأنه الملك وأنه المليك وأنه المالك. القدوس المطهر المعظم الممجد، وكلها معاني صحيحة لله عز وجل. وكذلك الذي يقدس، يقدسه أهل الإيمان والطاعة، ينسبون له ما يليق به من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت على ألسنة رسوله. السلام أي السالم من العيب والنقائص، لذلك نقول في صلاتنا بعد صلاتنا اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. المؤمن جاء عن ابن عباس قوله أن المؤمن أمن خلقه من أن يظلمهم، وجاء في التفسير كذلك المؤمن أي المصدق رسله بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، وكلا المعنيين صحيح. المهيمن جاءت بمعنى يشبه معنى المؤمن، وجاءت بمعنى الشهيد الحفيظ والرقيب. العزيز من له العزة سبحانه، وهي القوة والغلبة والمنعة. الجبار أي القاهر، القاهر عباده، ويأتي بمعنى من يجبر المنكسرين من خلقه، وكلا المعنيين كذلك صحيح. المتكبر من له العظمة والجبروت والكبرياء، ولذلك جاء في الحديث العظمة إزاري والكبرياء رداري ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وجاء كذلك المتكبر عن كل سوء، سبحان الله عما يشركون، ينزه الله عز وجل نفسه عن كل عيب ونقص نسب إليه هؤلاء المشركون بإشراكهم. ادعوا له الولد، وادعوا له الصاحبة، وادعوا له النظير والشريك. هو الله الخالق البارئ، الخالق المنشئ المقدر لما يريد خلقه، البارئ المبرزه، وهذا هو الفرق بين هذين الاسمين. والخالق البارئ، يقول في التفسير: الخلق التقدير، والبرء هو تنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى عالم الوجود. المصور الذي صور الإنسان وصور كل شيء على ما أراده سبحانه وعلى الصفة التي يعني أراده، كما قال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، فجعل كل خلقه على صورة أرادها سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن غايته ومنتهى. ولم يقل له الأسماء الحسنة، بل قال الحسنى مبالغة في الحسن والجمال، فهي أسماء تامة الألفاظ تامة المعاني. وقد جاء في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها معنى تعدادها وحفظها والعمل بما دلت عليه، هذا هو معنى إحصاء هذه الأسماء. وأسماء الله عز وجل هي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، باعتبار دلالتها على ذات الله فهي أعلام، وباعتبار دلالتها على ما دلت عليه وباعتبار ما دلت عليه من معان فهي أوصاف. بمعنى أن كل اسم من أسماء الله دل على صفته، يعني الحكيم دل على الحكمة أو الحكم، العزيز دل على العزة، العليم دل على العلم، السميع دل على السمع، بخلاف المخلوق اسمه قد لا يدل على الصفة التي يتضمنها الاسم، قد يكون بشار وهو بشار شر، وبشار يأتي بخير، اسمه لا يدل على معنى، لا يعني لا يلزم. بعضهم من اسمه عادل وهو ظالم، من اسمه محمد وهو مذمم. أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. يسبح له ما في السماوات والأرض، ينزهه سبحانه وتعالى كل ما في السماوات والأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن يعني عجيب أمر هذه السورة أنها ابتدأت بالتسبيح واختتمت به، إلا أن في آخرها جاء التسبيح بالفعل المضارع يسبح، ما يدل على الاستمرار والتجدد، ما يدل على الاستمرار والتجدد. وهو العزيز الحكيم، القوي الذي لا يضعف، الغالب الذي لا يغلب سبحانه، الحكيم الذي له الحكم وله الحكمة وله الإحكام سبحانه وتعالى. فهذه السورة سورة جليلة القدر، فيها معاني عظيمة. فبعض ما أو أهم ما تضمنته هذه السورة إخبار الله عز وجل أو تسبيح الله عز وجل له كل من في السماوات والأرض، وتنزيهه عن صفات النقص، ب نسيان شأن يهود بني النضير وما في ذلك من الدروس والعبر. هذا اثنين. ها ثلاثة، بيان أحكام الفيء. أربعة، أقسام هذه الأمة، مهاجرين وأنصار وتابعين لهم بإحسان. ستة، خمسة، الأمر بتقوى الله عز وجل والاستعداد ليوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. والاستعداد ليوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. ليوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. ستة، التنويه بشأن هذا القرآن وتهيج النفوس إلى تدبره وتعقل معانيه. إلى تدبره وتعقل معانيه. سبعة، بيان شيء من أسماء الله عز وجل الحسنى التي تدل على الكمال والجمال والجلال. هذا وصل الله والجمال. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.